الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مهنا وثلاثا ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طلع لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه سورة النساء وهي سورة مدنية وفيها كثير من الأحكام الشرعية فمنها الميراث. ما يتعلق بالميراث ذكره الله تعالى في ثلاث آيات في هذه السورة، وكذلك ما يتعلق واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عنها أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. كان الثابت في هذه السورة إن الرجل إذا كانت زوجته زنت وأشهد عليها أربعة شهداء يحبسها في البيت حتى تموت. بعد ذلك نسخ هذه الآية وجاء حق الزانية والزاني فجل وكل واحد منهم يتجلد، وكذلك والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموه نكالا من الله، الله عزيز البت والله عزيز حكيم ونسخ. وفيها أشياء كثيرة وفيها ما يتعلق مثلا بقتل الخطأ قتل العمد أو قتل الخطأ إلى غير ذلك من الأحكام. ولذلك يعني روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن هذه الآيات يقول أن فيها يعني آيات مهمة جدا. يقول قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة، وكذا روي عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، وروي من طرق عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس، يعني لا تحبس المرأة الزانية إذا ثبت عليها الزنا وجد عليها أربع شهود وهي كانت يعني متزوجة ترجم بالحجارة، وإذا كانت بكرا نعم تجلد 100 جلدة. هذا يعني وهناك كان الآية في نفس الصورة: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فسجدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوهن وأمسكوهن في البيوت. أمسكوهن في البيوت معنى أحبسوهن حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. ويقول كذلك في هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود في سورة النساء لخمس آيات، في سورة النساء لخمس آيات: ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة شيء آية ما بعد، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وذكر كذلك في برضو عن خمس آيات: منهن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله والثالث: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم تأتي فاصلة بين كل سورة وسورة، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعرفوا أن هذه السورة انتهت، إذا جاءت بسم الله الرحمن الرحيم يعرفوا أن السورة التي قبلها انتهت وهذه سورة جديدة. وقد اختلف العلماء هل هي من كل سورة آية أو لا، فيه خلاف. بعض العلماء يرى أنها من كل يعني سورة آية، وبعضهم يرى أنها لا بس من سورة الفاتحة، وبعضهم يرى أنها آية من القرآن، وهذا هو أصح الأقوال أنها آية من القرآن كله وآية من سورة النمل، آية من سورة، هذا أصح الأقوال. وهناك بعضهم يرى أن أي إنسان يصلي ما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإن صلاته باطلة، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ويستدل بآيات يعني أن أبا هريرة صلى مرة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة وقرأ السورة وركع قال إني لأشبهكم صلاة منه، ولكن الأصح أن هي آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن وآية من سورة النمل، هذا تقريبا هو أقوى الأقوال وأصحها مع الدليل. مع الدليل ثم يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول يا أيها الناس، والناس معناه جميع البشر في الأرض، جميع البشر في الدنيا كلها هؤلاء هم الناس، وهو تقريبا يعني البشر. اتقوا ربكم، قلنا اتقوا ربكم معنى امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. دائما إذا قال اتقوا ربكم بمعنى امتثلوا أمر الله وأطيعوه وعبدوه وحده لا شريك له وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا جميع الكبائر، هذا معنى اتقوا. اتقوا ربكم، والرب قلنا معناه إما أنه السيد المالك الموجود من العدم إلى الوجود، وإما أن الرب معناه الذي يسوس الإنسان ويدبره، الذي يسوس الإنسان ويدبره يعني يسمى سيد. فلك في اللغة العربية إذا إنسان له صول على الناس وقال فلان ربي، وقد جاء في القرآن قول يعني يوسف اذكرني عند ربك، ولكن مع ذلك في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يقرب، بل يقول إيه، يقول مثلا العبد يقول له يعني سيدي ومولاي، وكذلك هذا لا يقول عبدي، يقول فتاي وفتاتي، وهذا على وجه الندب والاستحباب لا فيه، لأنه يوسف عليه الصلاة والسلام قال اذكرني عند ربك، والرب الحقيقي هو الرب الله سبحانه وتعالى، ولذلك في آيات يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا ما وأما من جهة الإطلاق فتقول رب البيت ورب الذات. وقد قال جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لما أخذ إبرها ابنه قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، تبغى تهدم الكعبة تفضل، الكعبة هل اسمها بيت الله؟ ما هي اسمها بيت عبد المطلب، لو كان بيت عبد المطلب كان نحن ندافع، لكن برأيته تبغى تهدم الكعبة تفضل. أرسل الله عليه طيرا أبابيل وأهلكهم على آخرهم إلا واحد عشان يوصل الخبر، ولما وصل الخبر يجيب الحق ويضربه ويموت. فهذا معناه يعني اتقوا ربكم. مين قال الذي خلقكم من نفس واحد؟ ما هي النفس الواحدة؟ هذه آدم عليه السلام. ومعلوم أن آدم خلق من الطين، خلق الله من الطين ثم نفخ فيه من روحه، وقلنا من روحه ليست من روح الرب سبحانه وتعالى، إنما روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى، وهذه الإضافة إضافة تشريف، يعني إضافة تشريف، زي ما نقول للكعبة بيت الله والبيوت الثانية بيوت من؟ بيوته. فإن الإضافة دائما تكون بمعنى اللام أو بمعنى مين، فلما نقول الكعبة بيت الله ونقول عن ناقة صالح عليه السلام ناقة الله، والنوقة الثانية حبة مين، لكن هذه ناقة آية، وهذه النوق نحن لنا أن نشتريها ونذبحها ونأكل لحمها ونأخذ جلدها ونأخذ كل شيء. فهذا يعني تقريبا يعني خلقكم من نفس واحدة، ما هي النفس الواحدة؟ هي آدم عليه السلام، خلقه الله من طين ونفخ فيه من روحه، ثم وقلنا نفخ فيه يعني روح من الأرواح التي كتبها الله. لا يصير زي النصارى يقول أن الآلهة ثلاثة، نعم عيسى نعم والرب سبحانه وتعالى ومريم، ولذلك الله كفر الله، فكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى غير ذلك. من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني وخلق منها يعني من هذه النفس زوجها، وهو آدم عليه السلام بشر، لما خلقه الله وأسكنه في الجنة مع الملائكة ما تلاءت الملائكة ما هم من جنسه، فبينما هو نائم نعم يخلق الله من ضلعه الأيسر تخرج وإذا به حواء، فلما صح من النوم وجدها عنده استأنس بها واستأنست به وجلس في الجنة واستمر على ذلك، والشيطان عدو لهما حتى جاء وساوى طريقه حتى يتب من الجنة، مثل ما قال الله له يعني نعم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال فأزلهم الشيطان في آية فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فبعد ذلك وسوس له ودخل إلى الجنة وقال له إذا أكلنا هذه الشجرة تكون مخلد، وإذا ما أكلت بعد شهر أو شهرين أو سنة بعد ربنا معلوم واحد الراحة يحبها، فلما أكل نعم أخرج الله قال اهبط منها جميعا بعضكم بعض، وهذا تقريبا يعني خلق منها زوجة. بعد ذلك وبث منهما، بث من آدم ومن حواء نعم رجالا كثيرا ونساء، البشر المخلوقين كلهم في الدنيا دول من من ذكر وأنثى، الرجل يتزوج المرأة نعم يتصل بها اتصالا جنسيا فتأتي بالأولاد وتأتي بالإناث، وهكذا انتشر الخلق هكذا بهذه الكثرة حتى أصبح يعني عددهم شيء كبير، سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كفرة أو مشركين. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم قال واتقوا الله، تأكيد للأول، واتقوا الله يعني امتثلوا أمر الله كذلك، والثاني الذي تساءلون به، يعني واحد يقول للواحد أسألك بالله أن تعطيني الشيء الفلاني، أو أسألك بالرحم الذي بيني وبينك، فهذا ما في شيء، والأرحام. الأرحام يعني كل ما يتصل من قرابتك، هذا معنى الأرحام. فالأب والجد والعم والخال والخالة كلهم هؤلاء يسموا أرحام. هذه الأرحام في إيه؟ في اللغة في الإسلام يعني. وهناك بعض الناس يظن الأرحام بس الأصحاب، يعني يتزوج الرجل من رجل بنت أو أخت يسمى إيه صهر، هذاك صهر. أما الأرحام يطلق على إيه؟ من يتصل به بإيه؟ من جهة النسب. فمن يتصل به؟ أبوه، جده، عم، هؤلاء يتصل بهم من جهة. وهذا معناه الأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. وقد أمر الله تعالى بصلة الأرحام في آيات كثيرة في القرآن، منها هذه الآية: الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يعني مطلعا عليكم، وسيجازي كل إنسان بما عمله في هذه الدنيا. ولذلك يقول هنا: واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد: الذي تساءلون، كما يقال أسألك بالله وبالرحمة، أسألك بالله وبالرحم والأرحام. وأكثر القراء يقرأ والأرحام، وفي قراءة والأرحام. إذا قلوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله والأرحام، يصير معطوف على لفظ الجلال. وإذا قلنا والأرحام ما أي قراءة يعني ما بين، فكذلك يعني يجوز. ثم قال: إن الله كان عليكم رقيبا، أي مراقبا لجميع أحوالكم وأعمالكم. والله على الإسلاقات في آية أخرى: والله على كل شيء شيء، يعني مطلع من يصل الرحم ومن لا يصل الرحم. وأمر الله تعالى في كتابه في آيات كثيرة بصلة الأرحام. هل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك؟ هذه نهي. نعم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وهو الرحم إلى غير ذلك من الآيات، فهذه فتقريبا يجب على المؤمن أن يصل رحمه. فإذا وصل رحمه يصل بعد ذلك أولاده وأقاربه كذلك يصلونه، والجزاء من جنس العمل. فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع. ولذلك لما خلق الله الرحم، نعم، استعادت بالرب، قال الله لها: ألا تحبين أن أصل من أصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال الله تعالى: فذلك هذا معد. ثم والرحم لها شأن عظيم. ثم قال: وآتوا اليتامى أموالهم. آتوا اليتامى، ما معنى اليتيم؟ اليتيم من فقد والده وهو لم يبلغ الحلم. هذا اليتيم في إيه؟ في الإنسان. ما يسمى يتيم إلا إنسان يموت والده وهو صغير، عمره سنة أو سنتين أو 10 إلى 12 إلى 13 إلى 14 إلى يعني أكثر شيء يعني 15. فإذا فقد والده فيسمى يتيم. هذا في إيه؟ في بني آدم. وأما في الحيوان، يعني في الإبل وفي البقر وفي الغنم، من فقد أمه، من فقد أمه يسمى. فإذا شفنا طائر، نعم، يعني حيوان شاة أو بقرة أو ناقة فقدت أمه، فهذا يسمى يتيم عنده. وفي الطير من فقد أباه وأمه، كده إصلاح عدل. من فقد أباه، لأن الطير إذا بيجي واحد منهم يعيش، لأنه ما يرضعه، يقول يجيب له من البلد ويأكل. بعد شهر يطير من وقت شغل خلاص. فهذا تقريبا يعني اصطلاح علمي. اليتيم في الإنسان من فقد أباه، في الحيوان من فقد أمه، وفي الطير من فقد أباه وأمه. وهذا هو معنى اليتيم. وقد أوصى الله تعالى باليتيم، قال: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني أعطوا، يعني أعطوا معنى أعطوا اليتامى أموالهم. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، لا تتبدل الخبيث بالطيب. وكان بعض الناس يعني فيهم ضعف، مثلا يكون عنده يتيم ابن عمه او ابن خالي او ابن خالتي او ابن قريب او ابن اخيه، فيكون يكون له مال، نعم، يكون له مال مثلا من الابل او من البقر او من الغنم او من الذهب او من الفضه او غير ذلك، او من البساتين او من النخيل. فيقول ايه، مثلا شاة اليتيم هذه شاة سمينه، طيب يقوم ياخذ الشاة السمينه ويحط له شاة قصيره، يقول شاة بشاة، الحمد لله. هذا ما يصح. او يقول هذا درهم زائف، هذا مثلا جنيه كذا قيمته، وهذا زي عصرنا هذا مثلا في جورج في ادوارد في سعودي في اشياء، فيقول اللي يكون اقل يعطي له هو وياخذ ايه الجيد من مال، لانه المال عند مين؟ عنده هو. او كذلك ناقه او كذلك بستان او كذلك ارض او غير ذلك. فثلاثة: ولا تتبدل الخبيث بالطيب، ولا تاكلوا اموالهم الى اموالك، يعني تضم أموالهم إلى أموالكم، ثم بعد ذلك يعني تأكل من ذلك. ولذلك سيأتي بعد ذلك آيات: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وسماها إيه؟ يعني لأنه أكثر أشد انتفاع هو الانتفاع بالأكل. وإذا كان أحرق مال اليتيم كذلك الحكم واحد، واحد يقول لا أنا ما أكلت مال، لا أحرقته، أو ضيعت كده سدى، فالحكم واحد. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، يعني ضموا أموالكم إلى أموالهم، إنه كان حوبا كبيرا. إيش معنى حوبا؟ يعني إثما وذنبا عظيما، هذا يعني كبيرا، حوبا بمعنى إثم وخطأ وخطيئة عظيمة جدا كبيرة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، نعم ورباع، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني معنى الآية هذه الآية الأخيرة هذه: وإن خفتم ألا، مثال ذلك اللي قد يفسر هذه الآية، كان الناس إذا كان شخص مات، نعم أخوه مات أو عمه أو قريبه مات وترك يتيم، فهو يقوم يأخذ هذه اليتيمة ويربيها، ثم بعد ذلك إذا كبرت صارت بالغة يقوم يتزوجها، وما يعطيها ما يعطي إيه لو تزوج مرأة ثانية. إذا كان هذه يقول هذه بنت عمي، أنا مثلا الناس يتزوجوها يمكن بعشرة، أنا تزوجها بخمسة، فالله نهاهم عن ذلك. إذا يبغى يتزوج بنت عمه أو بنت خاله أو بنت قريبه هذه اللي كانت عنده، يعطيها ما من الصداق ما يعطي غيرها، لا يقول لا هذه بنت عمي زي ما يقولوا، يعني يقول دقيقا في سمنهم يعني، ولا يعطيها المهر اللازم، لازم يعطيها ما تستحقه من ذلك. فإذا كان ما يبغى يعطي هذا يتزوج غيره، يعني الله أباح له مساكن يتزوج ثاني، بعدين يتزوج اثنين وثلاثة وأربعة كيف، أما هذه لا يتزوجها حتى يعطيها حقا. ولذلك جاء في آية أخرى في آخر السورة: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، وهنا ترغبون أن تنكحوهن، إما لأن رغب هذه تتعدى مرات بمعنى في ومرات بمعنى عن، مثلا يقول رغبت في الشيء هذا إيه حب يعني، ورغبت عن بمعنى إيه عن، مثلا إذا كانت عنده يتيمة بنت عمه أو بنت خاله وكانت غنية يحب يتزوجها، وإذا كانت فقيرة ما يحب يتزوجها، أو كانت هي دميمة ما كانت جميلة في الصورة فهو ما يحب يتزوجها، أما إذا كانت غنية هو يحب يتزوجها. فأخبر الله تعالى لهم هذا، قال نعم فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ودائما انكحوا يعني في اسلوب القرآن معنى اعقدوا عليهم، يعني القرآن كله اذا سمعنا انكحوا معنى يعني معنى العقد، يعني يجي عند وليها ويقول له زوجتك بنتي فلانة او اختي فلانة او قريبتي فلانة، هذا معنى. وبعد ذلك النكاح يكون ايه بالاتصال الجنسي وهو الجماع، وإلا دائما. ولذلك مثلا وانكحوا الأيامى منكم والصالحين، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، معنى إيه إذا عقدتم عليه، والعقد هذا يؤدي إلى الجماع، إلا في آية من آيات القرآن. فالمراد بالنكاح نعم يعني الجماع والاتصال الجنسي الذي هو في إيه في سورة البقرة. وجاء في القرآن: مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتربصن عن ثلاثة قروء، ولا يحلن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، من يتعدى حدود الله فأولئك هم المطلقها فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. هنا تنكح زوجا بمعنى إيه؟ يتزوجها الرجل ويتصل بها اتصال، فإذا تزوجها وما جامعها نعم وطلقها ما ترجع إلى الزوج الأول. هنا المراد بهذه الآية النكاح، المراد الجماع، وفي غير ذلك المراد. ثم كل واحد إذا عقد المرأة صار له الجماع جائز، وأما قبلها فيزينها في هذه الآية. وإلا دائما الأسلوب القرآن كذا يعني دائما المراد بالعقد. فهنا يقول مثلا فانكحوا ما طاب لك، يعني إذا كنت أنت عندك بنت عم أو بنت خال أو بنت ابن عمك نعم، فلا تتزوجها لمالها ولا تعطيها الصداق الذي يعطيها غيره، فانكحوا ما طاب، يعني تزوج ايه نساء اخرى، حبيت واحدة تزوج، حبيت اثنين تزوج، حبيت ثلاثة تزوج، حبيت اربعة تزوج، وهذا بالنسبة للامة، بالنسبة لامة الايه المسلمين الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما زيادة عن ذلك فلا يجوز لأحد ان يتزوج الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج ايه يعني تقريبا 11 امرأة في حياته، توفي عن 90، توفي الرسول وعنده في عصمته 9 نسوة الرسول لهم. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني له ميزة في هذا، وفيه فائدة، فيها فائدة يعني بين المجتمع، يعني مثلا الرسول يتزوج مثلا من هذه القبيله ويتزوج من هذه القبيله ويتزوج من هذه، كل واحد من القبائل العربيه يقول ايه الرسول لنا سهر ولنا كذا، وهذا يؤدي الى دخول الاسلام. في بعض الناس المستشرقين وبعض من يعني عابوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هو يأمر الناس يتزوجوا أربعة وهو يتزوج تسعة أو 11، ها 11 اثنين ماتوا قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خديجة وهي زينب، هذا والتسعة تركوا الرسول. والدليل على ذلك أن يعني رجل من العرب تزوج يعني أسلم كان مسلما هو وزوجاته وكان عنده 10 نسوة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اختر من 10 4 وطلق باقي، فطلقهم. هذا هو الواجب. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فائدة كبيرة جدا، ويكفي بذلك أن الإنسان عندما يعني يتزوج يعني من القبائل هذه العربية لهم سير. يكفي أن كان يعني أبو سفيان كان كافرا مشركا، وكانت له بنت نعم وهي ميمونة، وكانت ذهبت إلى الحبشة مهاجرة مع المسلمين والمسلمات، ثم توفي زوجها هناك وارتد عن الإسلام، ثم بعد ذلك الرسول تزوجها وعقد عليه. فقالوا يقال لأبي سفيان إن محمد تزوج بنتك، هو عدو في المية مية لرسول الله، قال ذلك الفحل ما يقدر يطعن، يقول ذلك هذه يعني طيب ممتازة ولذلك ما صار هدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش في عام الحديبية، أن أبا سفيان في هدنة الآن جاء يبغى يزور بنته في المدينة هنا، فلما جاء يزور بنته ودخل عليها، معلوم بيت الرسول بيت متواضع ما هو كبيوت الناس الآن، فدغري طبقت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له لا فراش رسول الله أنت ما تجلس عليه لأنك البعيد أنت كافر مشرك وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خلته يجلس على فراشه، مع أن فراش رسول الله ما هو من حرير ولا يمكن يعني ابن جاعد أو أشياء بسيطة، فتكون الزيارة إيه؟ بسيطة جدا، إذا كانت زيارة كان يبغى 5 أيام تصير يوم واحد، لأن فراش الرسول ما هو من حرير ولا هو من كرم ممتاز ولا هو من غرفة نوم ولا أبدا. وقد مر علينا في دراستنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه شهرا ودخل عمر بن الخطاب عليه في غرفة، وإذا في هذه الغرفة يعني حصير، حتى أن الحصير أثر في إيه؟ في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيه إلا يعني وعاء فيه شيء من شعير، فقال عمر يعني كسرى وقيصر كده يتمتع وأنت رسول الله، قال ذلك يعني عد لكم طيبات، ولأجل ذلك الرسول ما كان يريد هذا، فلذلك ما يقول فيه أو ما ملكته، يعني إذا تزوج واحد خليك على واحد، وهذا تقريبا هو أحسن للناس، بعض الناس ما يكفيهم واحدة، بعض الرجال ما يكفي، فواحدة ما ملكت أيمانه، يعني إذا ما تزوج تزوج إما يعني 2 أو 3 أو 4 خلاص، فإن خفتم ألا تعدلوا، الله يعني تجوروا فواحدة يعني تزوج واحد، والواحدة هي تقريبا هي أحسن الإنسان، أو ما ملكت أيمانه، إذا عندك يعني مماليك أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تجوروا. هذا إنه إذا تزوج 2 أو 3 واحدة يفضلهم على الأخرى، فهذا إذا جار بعد ذلك يأتي يوم القيامة ربنا يحاسب على ذلك. وهذا لكن إيه يعني في إيه في النفقة، يعني ينفق على هذه كما ينفق على هذه، يسكن هذه كما يسكن هذه، يطعم هذه كما يطعم. أما ميل القلب هذا لا، لأن واحدة تكون مثلا يعني مشاغبة، كل ما دخل بيت تشاغب معاه وسايق إلى الحياة وسايق، واحدة طيبة ممتازة ما يصير محبة هذه كمثل حبة، لكن هذه لازم يطعمها كما يطعم هذه، نعم ويسقيها كما ويسكنها في المسكن الذي يسكن. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا اسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك، ولا وهو ميل الخلق، يعني حين واحد عنده زوجتين ما يمكن يكونوا في المحبة سوا أبدا، مستحيل هذا، إنما نعم في النفق. ولذلك هنا يقول أو ذلك أدنى ألا تعودوا ألا تجوروا، وآت النساء صدقاتهن نحلة، يعني لازم النساء إذا تزوج يعني المرأة يعطيها صداق. ولذلك بعض الناس يرى أن الصداق النكاح لابد له من شروط، من شروطه يعني أول يعني يقول للولي مثلا زوجتك بنتي، وهو يقول إيه قبلتها، إيجاب وقبول ثم الصداق ثم الشهود يشهد عليه، لازم إيه يفعل هذا. وآتوا النساء صدقات، إيش الصدقات؟ المهر، يعين لها مهرا كم؟ 1، 2، 3، 10، 100، 1000، هذا يعطي له هو حقه كامل. نحلة، يعني عطية، ويعني نحلة يقول واجب، يعني الصداق واجب، وجاء في أحاديث عمل، ويكون كذلك الولي إيجاب وقبول، وكذلك يعني الصداق وكذلك الشهود، هذه الأشياء لازم تكون. فإذا تزوجها وما أشهد أو ما أعطاها الصداق بعد ذلك ينذر، مثلا في وقت في هذا الوقت كم يزوج البنت البكر كذا كذا، أو بنت عمها أو بنت خالتها أو بنت يعني قبيلة بنتي يزوج يعطيها حق. قد حصل ذلك كثير في بعض المواضع مثل ذلك، وإذا دخل عليها ولم هذا بعدين يفرض لها الصداق المعين، وهذا معناه يعني وآتوا النساء صدقاتهن، الصدقات معناه نحلة يعني إيه شيئا واجبا على الرجل، نحلة بمعنى واجب. قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوهني، فإذا أعطاها المهر ثم هي قامت ردت إليه بعض المهر، زوجها بعشرة قالت خذ خمسة أنا سامحتك تصرف فيها زي ما شاء، فهذا. وأما أصل الصداق لا يأخذ الأب ولا يأخذها العم ولا يأخذها أي أحد، ملك لإيه للزوج، استحلال لفرده. فلازم إيه، وكذلك يجب على الأولياء أنهم لا يأخذوا من صداق إيه بناتهم وأخواتهم وخديماتهم شيئا من المال أبدا. أما إذا هي أعطته فهذا هو إيه جائز وليس فيه أي شيء. ثم قال فكلوه هنيئا مريئا، يعني إذا أعطته شيء من صداقها فهذا لك أن تهي الزوج حلالا لك، لك أن تتصرف فيه ولك أن تأخذه وتروح تتزوج كمان، كيف ما في شيء. لكن أولا لازم إيه تعطيها حقها كامل، وأن هذا وقد حصل أن بعض الرجال لا يزوج بنته أو يزوج أخته ويأخذ المال كله، كما هو الآن في عصر هذا الزواج صار صعب. يعني أول كان الزواج يعني يتزوج الرجل المرأة، ويمكن إذا تزوج المرأة يعني أهلها يأتوا بأشياء أكثر مما أعطاه. الآن يعني نشوف هذه الأيام الأخيرة لا، يقول لا ما يأخذ المهر والصدام، والزوج مسكين هو الذي إيه يفرش المكان ويؤسس المكان ثم يؤتى بها، وهم يأخذوا بعضهم إذا كان ما يأخذ يشتري لها إيه يعني أساور الذهب وغير ذلك. كان لازم قبل ما يكون فيكم في مساعدة ويكون هذا، ولذلك هذه الآيات. ونقرأ شيء مما ذكره الشيخ، يقول يقول تعالى آمرا خلقه بتقوى وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفي وهو نائم فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عن عباس قال خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم فاحبسوا نساء. وفي الحديث الصحيح أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، يعني ما يمكن المرأة تصير إيه تمشي معاه تمام، لازم تصير في مخالفات، لازم هو يسكى. ولذلك الرسول أوصى في خطبته التي خطب في حجة الوداع، نعم يعني أوصى بالنساء خير، وقال إنهن عوان عندكم، يعني أسيران، فهي مرأة ضعيفة دائما لكن عندها لسان. ولذلك الرسول لما رأى الجنة ورأى النار وقال إنه رأى النار ورأى أكثر أهلها النساء، فقالت امرأة لماذا يا رسول الله؟ قال إنكن تكفرن العشير وتكفرن اللعن، على شيء يعيش مع الرجل مثلا سنين 20 سنة، في يوم من الأيام تختلف معاه في مسألة بسيطة في فستان من الفساتين، ما اشترى له في زواج، تقول ما رأيت خيرا منك على طول خلاص، فهذا فلذلك هذا يعني كفران النعمة، وهذا شيء موجود في النساء قديما وحديثا ولا يزال موجود إلى يومنا هذا. إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، والكسر هذا بالطلاق، صياغ معاه يومين ثلاثة أربعة يوم بعد ذلك، وإن استمتعت بها استمتعت بها فيها عيون. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني وذرع منها من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونشروا في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والحشد. ثم قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله بطاعتكم إياه، قال إبراهيم ومجاهد أو الحسن الذي تساءلون، كما يقال أسألك بالله وبالرحم، أو قال الطحاق واتقوا الله الذي تعاقدون وتتعاهدون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن برروها وصلوها، قال ابن عباس وعكرم ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد، وقرأ بعضهم والأرحام، يصير أرحام معطوف على به، والأرحام معطوف تساءلوا على لفظ الجلال، إن الله كان عليه ومراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم على بعض ويحثهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خدم أولئك النفر من مضر وهم محتاجون مجتاب الثمار أي من ضعفهم وفقرهم قال فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبتي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة حتى ختم الآية ثم قال يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ثم خصهم على الصدقة وقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره فتساقط في صوب أمام رسول الله ورسول الله أسارير وجهه تبرك وأعطوا هؤلاء الفقراء المحتاجون. ثم ذكر بعد ذلك وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالا إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة يعني بعد ما يبلغ الحلم ويكون رشيد كمان. فإذا بلغ الحلم وباه رشيد ما يعطيه شيء. وكيف يعرف أنه رشيد؟ يعني يشوفه طيب نعم يعطيه مبلغ دمان مثلا ماله 1000 ريال يعطيه 50 ريال يروح بكرة يسأل عن 50 ريال يسأل فيه. فإذا ضيعها معنى أو مثلا لأنه أعطاه له ماله أول شيء مثلا في عصرنا هذا إذا كان يعني عمره سبيل أول ما يروح يشتري دبابة أو بعدين يشتري سيارة إذا كان فلوس كثيرة على طول بعد يوم أنت تجي ولا عنده ولا قرش. وإذا كان كمان يشتغل في أشياء تانية محرمة على الزهر هذا فحدث ولا حرج ولا يبقى منه فلازم يشتغل يعني ما يعطي له ماله حتى. وإذا قال كل يوم يقول له تعال أعطيني يقول له إن شاء الله الشهر الليل يجي الشهر الليل يقول له الشهر الليل يغلق إلى نفسه يغلق السلم إذا يثبت رشده يسلمه هي ويشهد وبعدين يسلمه هي وبعدين يروح يجي يقول لا إن عمي ده ما أعطاني فلازم يشهد ناس إني أنا سلمت اليتيم الذي بيدي فلان وفلان مبلغه من المال قدره كذا وكذا وهذا كان ما تركه والدهم لهم ويشهد عليه حتى بعد ذلك لا هذا الولد بعد سنين يجي يقوم يساوي دعوة على عمه ويزر عمه في المحاكم بعدين فلازم بعد ما يتبين رشد ما يعطي بس إذا بلغ 15 سنة يقول تعال خذ بلغ لا لا أبدا حتى يتبين رشد وتبين الرشد بعد يطيله مبلغ من المال دليل يشوف إيش يساوي فيه ثم بعد ذلك حتى إذا تغير بعد ذلك قال لا قال سفيان عن أبي صالح لا تعجل بالرزق الحلال قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر. وقال لا تتبدل الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم وتقول ولا تبدلوا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. وقال سعيد بن المسيب والزهري لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا يعني يقول هذه شاة يكون مال اليتيم شاة سمينة يقوم يأخذ السمينة ويعطي يقول أنا ما سويت شيء الرسول يقول شاة بشاة فهذه كلها فلسفة الله مقتلع بعد ذلك. وقال ابن عدنان لا تعطي زيفا وتأخذ جيدا معروف أن فيه عمل يعني زيف في هذا العصر. وكان سد يقول كان أحد يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول شاة بشاة أو يأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. وقول ولا تأكلوا أموالا إلى أموالك قال مجاهد وسعيد بن جبير وابن سيرين ومقاتل وحيان والسد وسفيان إنه كان حوبا لا تخلطوها فتأكلوها جميعا إنه كان حوبا كبيرا. قال ابن عباس اسما عظيما. إيش معنى حوبا؟ اسما عظيما. وقد روى كذا حوبا كبيرة قال اسما كبيرة ولكن في إسناد محمد بن يوسف الكندي وهو ضعيف. وجاء في حديث يغفر لنا حوبنا وخطايانا. إيش معنى حوبنا؟ يعني ذنبنا وإسمنا وخطايانا. وروى ابن بردوي في إسناد إلى واصل بن مولى بن عيينة عن ابن سيرين عن ابن عباس إن أبا أيوب طلق امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب إن طلاق أم أيوب كان حوبا. يعني الرجل كان مع زوجته على شيء طيب ما يجوز يطلق. ولذلك جاء في الأحاديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وإذا كانت هناك سبب فلا بأس به. والطلاق هذا قد يكون حراما وقد يكون حلالا وقد يكون مكروها وقد يكون جائزا وقد يكون واجبا كمان. يعني تجري عليه الأحكام الشرعية الخمس. فإذا هو مرة ما اتفق مع هذه المرة ويقعد يتمنغل معه ويغلق طلق أبدا. وإذا كانت طيبة وإذا كان فيها بعض أشياء يصبر على هذه الأشياء أبدا. ما يمكن المرأة تكون يعني ماشية معها مثل الساعة أبدا هذا مستحيل أبدا. فنساء الرسول كان يعني يغاضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمنا ما في أحسن منه. وذلك كان كده يعني تغضب على رسول الله ولا تكلمه في أبدا النهار. ولذلك كان عمر جاء لحفصة وخاصمها ووبخها جدا لما سمع ان الرسول طلق زوجاته وجاء الى طلقها قال لا يغرنك عائشة انت او راح الى ام سلمة وتكلم عليها ام سلمة قريبا قالت انت ايش دخلك يا عمر قولي انت تخلني بين رسول الله وبين زوجاته قالك شغلي ايش دخلك ايش بدي بالله وهي مرأة كبيرة وعارف تعرف ايش تتكلم ما يعتقد صراحة وقال له نحن كنا يعني في مكة يعني لنا صولة على النساء لما جينا هنا الأنصار يعني تقريبا في عندهم خصال يعني لهم صولة على النساء يقول فسارة المرأة يعني تتجرع وإلا في مكة كانوا أبدا هم وهذه معروف أخلاق يعني معروفة يعني تجد في بلاد يعني طريقة العيش مع النساء شكل وهنا إلى غير ذلك ومثال كنا يقول وجاء فيها إن أموالكم وأموالكم ويقول كذلك هنا أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم امرأته فقال إن طلاق أم سليم لحوض يعني إيه لإسم كبير إن كان أموالكم مع أموالكم إسم عظيم حجز أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيه مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري حدثنا إبراهيم إلى عن عائشة أن رجالا كانت لهم يتيمة فنكحا وكان لها عبق وكان يمسكها عليه معناها يعني حقا الرزق اللي فيه ايه التمر والرطب هذا معنى العلم عذق وكان يمسكه عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلا ويخطب ألا تبسطها سبه قال وإن كانت شريكتك في ذلك العذق وفي ماله. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز حدثنا قال وإن خطب ألا تبسطوا في اليتامى قال ابن أختي هذه اليتيمة تكون في عجل وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ثم بعد ذلك فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يخصط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهو أن ينكحوهن إلا أن يخصطوا إليهن ويبلغ بهن على أعلى سنتهن يعني يعطي بنت عمه هذه كما يعطي لو تزوج امرأة الثانية أما عشان يقول هذه بنت عمي أنا أتزوجها بأقل صداقة هذا في نهي من رسول الله في القرآن وفي نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي بذلك هذه الآية ويكفي في الآية يعني يستفتون قل الله يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن يرغب أن ينكحها إذا كانت جميلة يعطيها صداقها اللازم وإذا كانت ما يبغى يزوجها لغيره فهم كان دائما يحب أن المرأة لما تكون عندها مال يعني نعم تطلب وتتزوج وإذا كانت فقيرة قد مر وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغب في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنه إذا كنا قليلات المال والجمال وقول مثنى وثلاث ورباع أنكحوا ما شئت من النساء سواهن وإن شاء أحدكم اثنتين وإن شاء ثلاثة وإن شاء أربعا كما قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ولا يسأل لمسلم أن يتزوج أكثر من أربعة في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد ومع أنه يوجد الآن في بعض البلاد الإسلام بعض الناس الحكام يتزوجوا أكثر يوجد يعني في بعض البلاد وهذا غلط لا يجوز والدليل على ذلك وقد علقه البخاري قال عن أنس أن الرسول تزوج لخمس عشر امرأة ودخل منهن بثلاث عشر واجتمع عنده إحدى عشرة نسوة ومات عن تسع وهذا عند علماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع ولنذكر أحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال إني لا أظن أن الشيطان فيما يسترك من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تلبس إلا خليلا وأين الله لتباجعن نساءك ولتبيعن مالك أو لأورثنهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجل قبر أبي وغال أبي رغال يعني واحد بعد ما أسلم قبل لا يموت قام طلق النساء ووزع المال حقه على أولاده فعمر له حكمة يعني ليش قال إن شيطانك سمع من الشيطان الإنسان إنك قريب تموت فوزعت إما ترد نساءك هؤلاء الأربع اللي عندك وإلا إذا موت أنا أوزع يعني مالك على أولادي والمرأة كمان تأخذ والنساء يأخذنا معلومة النساء يبغى يأخذنا إيه يأخذنا السمن أربعة نساء يأخذنا إيه السمن وإذا كانت واحدة يعني تجيب أولاد وإذا ما كذوا الذهب الأربعة كلهم يصيروا فيها فلذلك بعد ذلك عمر يعني ظاهر امتثل لأمر عمر ضروري لأن عمر ما هو بالرجل السال وردهن ولذلك لا يجوز ولذلك إذا إنسان طلق زوجته وهو مريض ومات ترث في الأحكام الشرعية أبدا رجل يطلق زوجته بعد شهر قبل تطلق العدة يموت إذا مات، وخصوصا إذا كان في مرض الموت، خصوصا إذا كان في مرض الموت فإنه لازم يردها. وهذا ثم قال هنا وذلك أدنى أن أي لا تجوروا، إيش تعلو معناه أن لا تجوروا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال علي بن أبي طالب نحلة أي فريضة، إيش معنى نحلة فريضة، نعرف إيش المراد. زيد كلام العرب الواجب، ويقول لا تنكح إلا بشيء واجب له، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، لازم تعين الصداق عشان لا يكون في خلاف بعد ذلك أبدا. فالصداق لا بد منه لأنه هذا أمر الله به، ويجب على الإنسان يعني إعطاء المرأة، فإذا هي أخذت المال هذا ثم أعطت زوجها منه شيء فله أن يأكله هنيئا مريئا. تعطيه، تقول له هذا مثلا عشرات زوجها أو مئة أو ألف أو أقل، تعطيه شيء مبلغ فله أن يتصرف في هذا المال. وأما غير ذلك فلا يجوز للرجل أن يأخذه يسرق. وكذلك الأب، حتى الأب ليس له أن يأخذ من صداق بنته أبدا إلا إذا هي أعطته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجمع تمييز وفاعل ظهر، وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ان نعمه وبئس فعلان لانشاء المدح والذم، فنعمه فعل لانشاء المدح وبئس فعل لانشاء الذم، وان هذا النعمه وبئس لها احكام خاصه في اللغه العربيه في النحو، منها ان فاعلها يكون محلى بالالف واللام، تقول نعم الرجل خالد، نعم مثلا المدرس محمود، اذا لازم، او يكون مثلا مضاف الى ما فيه الف، مثل ما قال نعم دار المتقين الجنة، أو يكون ضمير مستتر فاعل ويجي بعده تمييز، مثلا بئس رجلا أبو لهب، بئس رجلا، فرجلا تمييز. هنا يقول في هذا البيت يعني لا يجمع بين التمييز وبين الفاعل، بعضهم يقول ما يجمع، ما ليس له أن يقول مثلا نعم الرجل، نعم رجلا أو إنسانا فلان، هذا ما يصح، وبعضهم يقول انه يصح، يعني لا يجمع بين التمييز، فاذا كان التمييز موجود يكون الفاعل مستتر، واذا كان هذا يكون يذكر الفاعل ثم يذكر المخصوص بالمدح والمخصوص بالذم، وهذا المخصوص بالذم والمخصوص بالمدح هذا تارة يحذف اذا فيه دليل يدل عنه، اسمه قال الله تعالى نعم العبد، لما قال نعم العبد في سورة صاد مين هو ذا العبد؟ المسلمين عرفوا مين هي؟ ايوب عليه السلام، ما قال أيوب، القواعد كان يقول نعم العبد أيوب، ما قال أيوب لأنه إيه معروف. كذلك مثلا في آية بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا، إيش بئس؟ بئس النار، النار هو المخصوص بالذم. فهنا يقول وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم وقد، يعني فيه خلاف عن هل يجوز أو لا يجوز، فيجيب لها مثال نعم الرجل رجلا زيد، هذا يقول فيه خلاف، طيب اقرأ هذا عشان نبين أيهما بالدليل أنه أصح. اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعمة وأخواتها، وقال قوم لا يجوز ذلك، وهو المنقول عن سيبويه، فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد، وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق، يعني ايه بئس الفحل فحلهم، بئس هذا بئس الذم، والفحل فاعل، وفحلهم هذا مخصوص بالذم، وفحلا هذا التمييز، يعني الشاعر هذا جمع هذا، لكن يقول لا، يقول هذا فحلا هذا ما هو تمييز، ما هو تمييز، يقول يقرأ يبين هو وقوله تزودت مثل زاد، تزودت نعم تزودت مثل زاد، تزود نعم تزود مثل زاد أبيك فينا، فنعم الزاد زاد أبيك زادا، هذا نشوف التمييز هنا زادا، والزاد هنا الفاعل، هذا طيب ايش يقولوا هذا، لكن يمكن يقولوا هذا ما هو تمييز، يقول حال فصل بعضهم، وفصل بعضهم فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة عن الفاعل عن على الفاعل جاز الجمع بينهما نحو نعم الرجل فارسا زيد يعني زي هذا صحيح نعم الرجل فارسا فنعم فعل ماض والرجل وقوله تعالى بئس ما اشتروا به وذلك بئس ما اشتروا لنا أن نعرب ما هذا فاعل ولنا أن نعرب تمييز واختلف فيما هذه فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز وفاعل نعمة ضمير مستتر وقيل هي الفاعل ما هذه وهي اسم معرفة ما هو اسم بئس نفسها يعني اسم كان له معنى الذي لكن لو كان معنى الذي معنى الذي كان لازم الصلة الصلة ما في نكرة نقول نكرة تامة يعني أحسن نكرة تامة هذا يعني ما يحتاج لها إلى صفة نكرة تامة يمكن وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه ويذكر المخصوص بعد مبتدا او خبر اسم ليس يبدو ابدا يعني لازم المخصوص بالمدح والمخصوص بالذم لازم يجي بعده وهذا المذكور المخصوص بالمدح له اعرابا اما نعربه نعربه مبتدا والجمله قبله خبر نقول نعم الرجل خالد فنقول نعم الرجل هذا نعم فعل ماض والرجل فاعل مرفوع بالضمه الظاهره خبر مقدم لايه نعم لخالد وخالد مبتدا ولنا ان نقول نعم الرجل هذا يعني يعني خالد هذا نعم فعل ماض والرجل فاعل وخالد هذا مخصوص بالمدح والخبر محذوف والمبتدا محذوف يعني هو خالد يعني لنا اعرابين اما ان نعرب نعم الرجل خالد نعم فعل ماض والرجل فاعل مرفوع بالضمه الظاهره في اخره هذا وخالد هذا هو المبتدا وهذه النعم طيب واحد يعترض من النحويين يقول ما في الخبر لما يكون جمله لازم يكون في رابط هذا ما في رابط ايش الجواب الجواب يقول لك انه هذا في هذا مسموح ان لا يكون خالد لانه نفس الجمله هي الجمله زي مثلا قل هو الله احد يعني وفي مواضع كده مثل هذه الاشياء فلا بد من المخصوص وتارة المخصوص بالمدح يحذف اذا كان معروف من نفس الايه زي الايه نعم العبد بعد نعم العبد ما كان هو المولان كان نعم العبد ايوب عليه السلام الكلام في سياق ايوب عليه السلام فكان يعني يقول كذا لكن ما قال وكذلك اذا فهم هذا دائما يجوز لك ان تحذفه ويذكر المخصوص نعم يذكر بعد نعمة, بعد نعمة وبئس وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح او الذم وعلامته ان يصلح لجعله مبتدا وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه الفعل وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه او الفاعل خبرا عنه يعني نحو نعم الرجل زيد فتقدر تعلم نعم الرجل هذا فعل وفاعل خبر مقدم وزيد يعني هذا مبتدا مؤخر ولك ان تعرف نعم الرجل نعم فعل ماض والرجل فاعل وزيد هذا خبر لمبتدا محذوف تقديره هو زيد هو زيد الرجل هو زيد هذا وهذا كله وبئس الرجل عمرو ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو ونعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو لانه كده نعم وبئس لازم فاعله اما يكون محل بالالف واللام او مضاف ما فيه الالف واللام او ضمير مستتر ما يخلو يعني ما سمع العرب يقول نعم زيد نعم خالد نعم بكر هذا ما فيه في اللغة العربية بخلاف مثلا الأفعال الثانية فيها يجي فاعل يجي ضمير يجي مثلا واحد يقول قرأت أو قرأت أو قرأت في كثير أو قرأ هذا الرجل أو قرأ الذي موجود يعني لكن في هذا لا ما يخرج من هذا إما يعني في ألف ولام الفاعل أو مضاف لما فيه الألف واللام أو ضمير مستتر ولا يخرج عن هذه القاعدة أبدا وهذه الفعلان إنشاء وكل ما كان مثل بهذا المعنى أيوه وفي إعرابه وجهان مشهوران أحدهما أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه. هذا والثاني أنه خبر مبتدئ محذوف وجوبا والتقدير هو زيد. وهذا يذكر في باب إيه؟ باب حذف الخبر. وهو عمرو أي الممدوح زيد والمذموم عمرو. ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول. وقيل هو مبتدأ خبر وقيل هو مبتدأ خبر خبره محذوف والتقدير زيد الممدوح. برضو فيها شيء محبذة يكفي هذا وعليه لأنه في خبر محبذة عن إنشاء المدح يقول حبذة زيد لا يبغى يمدح